بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى توفيقه شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300 من هجرة في بداية القرن الرابع الهجري. توفي هذا العالم الجليل. يقول رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليه أبدية. هذه الجملة يشرحها قوله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بمعنى أن اسم الخالق ثابت لله تعالى قبل أن يخلق الخلق، وأن صفة الخلق ثابتة لله جل وعلا قبل أن يوجد المخلوقين، وأن اسم الباري وصفة البرء ثابتة لله جل وعلا قبل أن يوجد البرية. وهذا معنى قوله: ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني أن الله جل وعلا متصف بالربوبية، موصوف بالربوبية قبل أن يوجد المربوبين، متصف بالربوبية قبل أن يوجد المربوبين، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، له كذلك صفة الخلق ولا مخلوق موجود ولا ثم مخلوق قبل أن يوجد المخلوقات، هو الخالق وهو الموصوف بالخلق قبل أن يوجد الخلق. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فالله تعالى محي الموتى قبل أن يحيي الموتى، يوصف بأنه محي الموتى قبل أن يحيي أول ميت، أول مخلوق قبل أن يميته الله ثم يحييه، هو متصف بصفة إحياء الموتى، يعني أن هذه الصفة لم تثبت الله تعالى بعد أن كانت معطلة عنه أو بعد أن كان معطلا عنه، بل الصفة ثابتة قبل أن يفعل الفعل. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إنشائهم، قبل أن يخلقهم هو محي الموتى، ذلك بأنه على كل شيء قدير. جملة تعليلية: ذلك بأنه، بسبب أنه على كل شيء قدير، بمعنى أن قدرة الله تعالى شاملة لكل شيء، فالله على كل شيء قدير، بمعنى أن الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. والقول الصحيح أن تقول كما قال تعالى: إنك على كل شيء قدير، وأما قول بعضهم: إنك على ما تشاء قدير، هذه عبارة فيها إجمال وفيها اشتباه وفيها إشكال. لما تقول إنك على ما تشاء قدير، مفهوم هذه العبارة أن القدرة محصورة فيما شاءه الله، وأما ما لم يشاءه الله فليس بقادر عليه، عياذا بالله. هذا مفهوم هذه العبارة: إنك على ما تشاء قدير، يفهم منها أنه ليس بقادر وعياذ بالله على ما لم يشاءه. هذا كلام باطل، ويؤدي إلى فكر الاعتزال أو إلى مذهب المعتزل الذين يقولون إن أفعال عبادة غير داخل في قدرة، لأنها خارج مشيئة الله، بمعنى أن القدرية يعتقدون أن أفعال عباد ليست تابعة لمشيئة الله وليست في مقدور الله، يعني لا داخل في المشيئة ولا داخل في الخلق. لمشكلة القدرية أنهم ينكرون هاتين الدرجتين، المشيئة والخلق، فيقولون إن فعل العبد ليس بداخل في مشيئة الله وليس بداخل في خلق الله، فلا هو تحت المشيئة ولا هو مخلوق لله تعالى، ويزعمون أن الله تعالى غير قادر على ذلك لأنه لم يشأه، الذي يقول إنك على ما تشاء قدير. لا، إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، فكل شيء واقع بقدرة الله ومشيئة الله وخلق الله، الله خالق كل شيء. إذن عبارة إنك على ما تشاء قدير عبارة فيها إشكال، والصواب ما قاله الله تعالى إن الله على كل شيء قدير. قد يقول قائل هناك آية في سورة الشورى وحديث كذلك في الصحيحين إني على ما شاء قادر، وقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الجواب أن هذا الإخبار هنا عن أمر محدد وهو البعث. قال تعالى من آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا، يعني وقت يشاء قدير، يعني الوقت الذي يشاء الله تعالى أن يبعث فيه هذه الدواب قادر على ذلك لا إشكال. إذن الآية تتكلم عن أمر محدد، عن أمر معين وهو البعث أو الجمع، جمع هذه الدواب وبعثها وإحياؤها بعد موتها، فالله على ذلك قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء، يعني في الوقت الذي يشاءه الله تعالى قدير. إذن ليس فيها الإطلاق الذي في العبارة إنك على ما تشاء قدير، لأن هذه عبارة مفهومها أن ما لم يشأه ليس بداخل في القدرة، وهذا خطأ. كذلك الحديث إني على ما شاء قادر يتكلم عن الرجل الذي أوصى بحرقه ودفنه، أو قبل أن يدفن يحرق ويسحن ويطحن ثم يرمى في البحر والنصف الآخر في البر، وظن أن الله تعالى لا يقدر على بعثه إذا مات أو فعل به ذلك، فقال تعالى إني على ما شاء قادر، إن إذا شاء الله تعالى أن يبعث العبد بعثه على أي صفة مات عليها، سواء دفن أو أكل أو حرق أو غرق أو نسف، فالله تعالى على بعثه قادر. إذن الحديث كذلك يتكلم عن أمر معين وعن شأن محدد وهو البعث، فالله على كل شيء قدير، فالله على كل شيء قدير، ذلك بأنه على كل شيء قدير. ونبه لذلك الشيخ الفوزان في شرح الواسطية العبارة على كل شيء قدير، أو على عبارة إنك على ما تشاء قدير، قال الصواب إنك على كل شيء قدير، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، كل شيء إليه فقير، واضح من قوله تعالى يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، وكل أمر عليه يسير، كل أمر يسير على الله جل وعلا، ما في أمر صعب أو عسير أو فيه مشقة أو فيه عند أو فيه مجهود أو فيه ما فيه، فكل أمر على الله يسير، لا يحتاج إلى شيء، الله تعالى لا يحتاج إلى شيء مساعد أو شيء معين أو شيء ظهير، لا يحتاج إلى شيء من خلقه إطلاقا البتة، بل المخلوقات كلها محتاجة إلى الله جل وعلا، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله، ولكافنا للتوكيد، توكيد المعنى ليس كمثله، للتوكيد معنى نفي المثيل، لأن لا يظن ظان أن معنى الآية ليس كمثله، ليس مثل مثله شيء، ففيه إثبات مثل ونفي مثيل عن ذلك المثل، لا ليس كمثل شيء، يعني ليس مثله شيء، والكاف هنا للتوكيد، الكاف للتوكيد، لتوكيد المعنى، ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل الله شيء، وهو السميع البصير. وقد تقدم معنا في عقيدة الواسطية أن هذه الآية هي ميزان في باب الأسماء والصفات، لأنها ردت على طائفتين متقابلتين وهما المعطلة والممثلة، فقوله ليس كمثله شيء فيها رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير فيها رد على أهل التعطيل، لأن الآية جمعت ما بين الوصف بالصفات والتنزيه عن المثيل، وتدل كذلك على أن الإثبات لا يستلزم التشبيه، وعلى أن النفي لا يعني، وعلى أن التنزيه لا يتعارض مع إثبات الصفات، تنزيه الباري جل وعلا عن المثيل لا يتعارض مع إثبات الصفات، فالتنزيه ثابت والصفات ثابتة، التنزيه عن المثال ثابت والصفات ثابتة، والصفات ثابتة ونفي التمثيل كذلك ثابت، فالآية جمعت بين هذين الأمرين. هناك مسألة نختم بها ذكرها شارح الطحاوية وهو ابن أبي عز حنفي، وهي المعروفة بتسلسل الحوادث، بتسلسل الحوادث. والحوادث تطلق ويراد بها المحدثات، الحوادث جمع حادثة، والحادثة هي المخلوق، أو جمع حادث، والحادث هو المخلوق، الحادث المخلوق. فمعنى تسلسل الحوادث أن يكون كل مخلوق قبله مخلوق في طرف الماضي، أو كل مخلوق بعده مخلوق، المخلوق الأول قبله مخلوق وقبل ذلك مخلوق، وهكذا في طرف الأزل أي الماضي، وكذلك التسلسل في طرف الأبد وهو المستقبل، مخلوق بعده مخلوق بعده مخلوق وهكذا. قبل الكلام عن هذه المسألة نذكر أقسام التسلسل. التسلسل ينقسم إلى ثلاث أقسام: تسلسل واجب، وتسلسل ممكن، وتسلسل ممتنع. واجب وممكن وممتنع. التسلسل الواجب هو التسلسل في أفعال الله جل وعلا، أفعال رب سبحانه وتعالى، قال تعالى فعال لما يريد. أفعاله سبحانه وتعالى لا بداية لها ولا نهاية لها، فالله تعالى فعال لما يريد أزلا وأبدا، في طرف المستقبل كلما أراد أن يفعل شيء فعله، كلما أراد فعل شيء فعله، بعده أراد يفعله، وهكذا في طرف المستقبل. وكذلك في الماضي أراد فعل شيء ففعله، وقبله أراد شيئا أن يفعله ففعله، وهكذا. ففعله جل وعلا من الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى، وهذه الصفات متعلقة بالمشيئة وإرادة، والإرادة من الصفات الذاتية، الإرادة من الصفات الملازمة للذات، فالله تعالى فعال لما يريد أزلا وأبدا. هذا هو التسلسل الواجب في أفعال الرب سبحانه وتعالى. النوع الثاني التسلسل الممتنع. هو التسلسل الممتنع هو ما يكون في المؤثرين، في المؤثرين كقول الفلاسفة أنه كل مؤثر استفاد تأثيرا مما قبله، أن يكون هناك خالق وهذا خالق خلقه خالق آخر، وهذا ثاني خلقه ثالث، والثالث خلقه رابع، والرابع وجده خامس، والخامس وجده سادس. هذا ممتنع، تسلسل ممتنع عقلا وباطل، لأنه قول فلاسفة الملاحدة، فالله تعالى هو الخالق الواحد، ما في خالقين متعددين، خالق وقبله خالق، هذا كلام العقل لا يقبله، العقل السليم يرفضه ويرده، بل العقل يقضي بأن هناك خالقا واحدا، خالقا واحدا خلق كل شيء ولم يؤثر فيه شيء من خلقه، هو الخالق المؤثر وحده، العقل يقضي بذلك. إذن هذا هو التسلسل الممتنع، هو التسلسل في المؤثرين، أن يكون كل مؤثر قد استفاد تأثيره ممن قبله. هذا الثالث. ثاني النوع الثالث التسلسل الممكن، وهو تسلسل المخلوقات في طرف الأزل أي الماضي، بمعنى أن يكون كل مخلوق قد سبقه مخلوق، وهذا المخلوق يسبقه مخلوق آخر، وهكذا. هذا ممكن، أهل السنة يقولون ممكن، أهل السنة قالوا يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، وبعض أهل الكلام قالوا يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، بعض الكلام قالوا يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي. والقول الثالث قول الجهمية، قال لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، أتبع الجهم وابن هذيل العلاف قالوا لا يمكن دوام المخلوقات لا في الماضي ولا في المستقبل. في الماضي كما قال من قال من أهل الكلام، في المستقبل قالت الجهمية تفنى الجنة والنار، قالوا الجنة تفنى والنار تفنى، تفنى الذوات. وأما العلاف أبو الفضيل العلاف الذي أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء قيل كان من أذكياء زمانه لكنه لم يعطى فقها أو ذكاء، فزعم هذا العلاف أن أهل الجنة والنار تفنى حركاتهم دون ذواتهم، الحركات تفنى وأما الذوات تبقى، تبقى الذوات متسميرة باقية على هيئتها كيفما كانت وأما الحركات فتفنى. قال ابن القيم في النونية: وكذلك العلاف من أتباعه، أتباع الجهم ومعتزلي وعلى رأيه وعلى خطى الجهمية، وكذلك العلاف من أتباعه وأتى بضحكة جاهل مجان. قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذلها ذيان، أيكون أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان. زعم أن أهل الجنة يصلوا مرحلة يبقون هكذا متسمرين في أماكنهم، من كان يأكل ثمرا من كان يشرب ماء يبقى والماء في فمه هكذا يتجمد، وكذلك أهل النار يتجمدون تفنى حركاتهم، يعني تصير الجنة والنار فيها أشكال فقط كالمتحف، أشكال ورسوم ثابتة. وأما الجهم فقال: تفنى الجنة والنار ومن فيهما، يزولون. أهل السنة يقولون: الحوادث يمكن أن تتسلسل في الماضي كما أمكن تسلسلها في المستقبل، وعبارة ممكن واضحة في المدلول، ممكن الإمكان لا يعني لا يستلزم الوقوع، يمكن نقول يمكن في طرف الماضي ممكن في طرف المستقبل ثبت. فنعيم الجنة كل من قضى نعيم أحدث الله لهم نعيما آخر. وأهل النار قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير هذا، تسلسل جلد يحرق عياذا بالله، فيبدل الله تعالى هذا الكافر جلدا آخر، ثم ينضج هذا الجلد فيبدله جلدا آخر، وهكذا هذا تسلسل، تسلسل في طرف المستقبل، هذا ثبت بالنص. كذلك نعيم أهل الجنة كلما أكلوا ثمرة وكلما انقضى نعيم أحدث الله نعيما آخر، هذا تسلسل في طرف المستقبل، هذا واضح. الممكن هو التسلسل في طرف الماضي، بمعنى أن المخلوق يكون قبله مخلوق. إذا قيل إن الراجح، إذا رجحنا أن العرش أول مخلوق، فلنفرض فرضا أن العرش أول مخلوق وخلق قبل 100 مليون سنة مثلا، مثال مثلا قبل 100 مليون سنة خلق العرش. السؤال: قبل 100 مليون 101 مليون سنة ألا يمكن أن يخلق الله تعالى خلقا في الفترة دي، ممكن ولا ممكن؟ السؤال ليس هل يوجد أم لا يوجد، السؤال يمكن أم لا يمكن، ممكن ولا ممكن؟ طيب أرجع من 100 مليون أرجع 200 مليون سنة، ممكن ولا ممكن؟ ممكن أن يخلق الله مخلوق ولا ممكن؟ هكذا قبل 300 مليون سنة هل يمكن أن يوجد الله مخلوقا؟ ممكن لا ممكن؟ ممكن. الذي يقول لا يمكن يلزم من قوله التعطيل، من يقول لا يمكن يعطل صفة الفعل والخف، معناها هذه الصفة في زمن أزمان كانت معطلة غير ثابتة. من يقول لا يمكن يلزم من قول هذا التعطيل. إذن المخلوقات في طرف الماضي، كل مخلوق يمكن أن يسبقه مخلوق، ما في مانع، مع الأخذ باعتبار أن كل مخلوق مسبوق بعدم، لا يوجد مخلوق يشارك الله تعالى في الأولية، ما في، لأنه مخلوق مهما ضرب في القدم وفي أعماق التاريخ والماضي لن يشارك الله تعالى في الأولية. لماذا؟ لأنه مسبوق بماذا؟ بعدم. الله تعالى هو الحي الذي لم تسبق حياته بعدم، وكل مخلوق مسبوق بعدم. إذا كل مخلوق مهما رجعت إلى وراء هو مسبوق بعدم، قبله مخلوق مسبوق بعدم، قبله مخلوق مسبوق بعدم، وقبله وهكذا وهكذا وهكذا، تسلسل في طرف الماضي هذا هو التسلسل الممكن، التسلسل الممكن وهو تسلسل المخلوقات في طرف الماضي ممكن ليس ممتنعا. والقول بعدم إمكانه يلزم منه ماذا؟ تعطيل الرب جل وعلا عن صفة عن الفعل. يلزم من هذا القول أن الله تعالى لا يقدر أن يخلق مخلوقا قبل أول مخلوق. إذا قيل إن القلم أول مخلوق أو العرش، من يقول لا يمكن أن يكون قبل مخلوق يلزم منه أن الله تعالى ليس بقادر على خلقه على أن يخلق قبل العرش مخلوقا أو القلم إن كان الراجع. يلزم من القول بعدم الإمكان تعطيل الرب جل وعلا عن الخلق. إذن تسلسل المخلوقات في طرف الماضي ممكن مع استصحاب أن هذه المخلوقات لا ولن ولم تشارك الله جل وعلا في الأولية. لماذا؟ لأن كل مخلوق مسبوق بعدم. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل هذه لها حد في الماضي والمستقبل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هل هذه لها وقت معين تبدأ منه؟ ما قبله لا يمكن وما بعده يمكن، ولا هي ممكنة أزلا وأبدا؟ ممكن أزلا وأبدا، وكل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم. إذن هذا قول أهل السنة والجماعة، التسلسل الممكن في الحوادث والمخلوقات في طرف الأزل أو طرف الماضي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.